السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم على حرف الدال. الدال من حروف العربية ويخرج من طرف اللسان مع منابت الأسنان العليا. منابت يعني اللحم الذي نبتت فيه الأسنان العليا من الداخل. أد أد أد دا دا دو دو دي دي هذا هو حرف الدال. هذا مخرجه. من أهم صفاته الشدة. من أهم صفاته الشدة. الشدة هي انحباس الصوت. فالدال الصوت فيها محبوس. مثلا مالك يوم الدين. الدين أد نجد بأن المخرج مقفول تماما. الدين فننتبه لذلك. أيضا لما نقف عليها تكون مقلقلة. قل هو الله أحد الصمد وهكذا. في الفاتحة بالذات بعض إخواننا لما في كلمة مالك يوم الدين يأتون بها شبيهة بالتاء. مالك يوم الدين يوم التين فيأتون بها مهموسة وقريبة من التاء. ما يصح. التين شيء والدين شيء آخر. إذن علينا أن ننطق الدال دالا فنقول الدين سواء في كلمة الدين أو في غيرها من الكلمات التي حوت هذا الحرف وهو حرف سهل كما ترى. بارك الله فيك.